قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة حا وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. هذا الحديث الأول في هذا الباب المبارك الذي ترجم له الإمام النووي رحمه الله بهذه الترجمة الرائقة الماتعة، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله. وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام، يعني اهتمام الحاكم بهذا أي بشعائر الإسلام. ويعني أشرنا إلى بعض الفوائد السريعة في هذه الترجمة أي في هذا العنوان المبارك، لأن هذا عنوان في الحقيقة عنوان كبير جدا، يعني يجب الوقوف معه قبل الدخول في شرح هذا الباب المبارك. لكن حتى يعني حرصا على عدم الإملال وحتى لا نطيل فنشير إلى فوائد الحديث، وسوف يأتي استخراج الفوائد في آخر الباب من الترجمة ومما في الباب من الأحاديث. فيقول الإمام رحمه الله في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقع الكلام بخصوص من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الأنصار رضوان الله عليهم وقالوا منا أمير ومنكم أمير، وقال طائفة من قريش لهم لا، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، في كلام دار بين الصحابة انتهى هذا الكلام بكلام أبي بكر رضي الله عنه أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ عليهم الآية التي فيها خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم ذكرهم بالله عز وجل وقال إني أختار لكم أحد هذين الرجلين، وذكر عمر رضي الله عنه. فقال عمر: فما كرهت من كلامه غير هذه، يعني ما كرهت من كلام أبي بكر غير هذه. ثم قال قولته المشهورة: ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من معصية، أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من معصية، أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عن الصحابة. فالصحابة لم تضر قضية الحكم ولا السعي وراء السلطة في خلد واحد من الصحابة أبدا، اعتبارا من أبي بكر إلى آخر من مات من الصحابة. قضية أن يتنازلوا عن بعض الطاعات أو أن يفعلوا بعض المخالفات أو حتى أن يفعلوا خلاف الأولى بأن يتركوا بعض المستحبات أو يرتكبوا بعض المكروهات لأن يصل الواحد منهم إلى سلطة وإلى حكم يزول عنه أو يزول هو عنه، هذا ما دار في رأس واحد من صحابة رسول الله، ولا خطر ببال أي منهم أبدا. نقطع بذلك بل ونحلف بالله عليه، لا كما يدعيه أهل الضلال من الخوارج، وعلى رأسهم زعيم الخوارج المعاصر قاتله الله وقبحه سيد قطب أخزاه الله، الذي وصف بعض الصحابة بالنفاق والتملق ووصفهم بالكذب والمراوغة، وأنهم لأجل أن يصلوا إلى الحكم كذبوا ونافقوا وراوغوا وفعلوا الكبائر من الذنوب. حاشاهم، وهم الذين اختارهم رب العالمين، والله طيب لا يختار إلا طيبا. فمن ادعى في الصحابة شيئا من النقص فقد اتهم الله في اختياره تبارك وتعالى، كما قال شيخ الإسلام الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، قال في قولته المشهورة: الصحابة ستر الإسلام، الصحابة ستر الإسلام، فمن أراد الستر أراد ما وراءه، من هتك الستر هتك ما وراءه. فمن طعن في الصحابة فهو طاعن في الإسلام ولا بد، لأن الصحابة هم نقلة الإسلام، هم الذين نقلوا الإسلام لنا. وبغير الصحابة كما قال أبو عبد الله الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهذا إن شاء الله سنورده بشيء من التفصيل في مقدمة كتاب فضائل الصحابة إن قدر الله الوصول إليه ومد في الأثر. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولولا الصحابة ما وصلنا من الإسلام أصل ولا فرع. فإذا طعنت في هذه الواسطة التي نقل الله عز وجل لك بها دينك واعتقادك، فأنت تطعن في دينك واعتقادك، وتطعن في رسولك وربك الذي أنزل هذا الشرع. لذلك اهتم الصحابة اهتماما بالغا بقضية الحكم لما لها من الأهمية، لا لأجل أن يصل واحد منهم إلى سدة الحكم، لا، إنما لإدراكهم خطورة بقاء الناس بلا أمير، بقاء الناس بلا أمير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ستون سنة، ستون سنة تحت حاكم ظالم، ستون سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة واحدة بلا أمير. يعني أن يعيش الناس 60 سنة، وطبعا 60 سنة ليست للتحديد إنما لضرب المثال، يعني لو عاش الناس 1000 سنة تحت حاكم ظالم لو عاش الناس تحت حاكم ظالم 1000 سنة يسمعون له ويطيعون في غير معصية، هذا خير لهم في معادهم في معاشهم ومعادهم من أن يبيتوا ليلة واحدة لا أمير لهم. لأن بقاء الناس بلا رأس إنما هذا رأس الضياع ورأس الهلاك، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا بد من وجود رأس يقود الناس ويسوسهم. لذلك لم يفرغ الصحابة من تجهيز رسول الله حتى نصبوا أبا بكر رضي الله عنه، يعني أبو بكر بويع بالخلافة رضي الله عنه قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يفهمن جاهل من وراء هذا أن الصحابة انشغلوا بالدنيا والحكم عن رسول الله، هذا الذي قاله ونطق به اليهود، الذي قال هذا ونشره في الناس اليهود، كما قال بعض اليهود لعنهم الله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إنكم لم تكادوا أن تفرغوا من تجهيز نبيكم حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وقالت قريش نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال له علي رضي الله عنه اسكت قبحك الله، أو كلمة نحوها، وأنتم ما كاد طين البحر يجف عن أرجلكم حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالصحابة إنما عنوا بهذا الأصل وهو أصل الإمامة لإدراكهم خطورة بقاء الناس بلا رأس، فنصبوا أبا بكر رضي الله عنه، يعني فور موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله لم يدفن إلا وأبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين من بعده، وهذا لخطورة بقاء الناس بلا رأس. وهذه الفوضى التي يريدها الخوارج في كل زمان ومكان، يريدون للدول والمجتمعات أن تظل هكذا بلا حكام ولا حكومات ولا أنظمة يعيث الناس فيها فسادا، هذا الذي يريده التخريبيون التكفيريون أفراخ الخوارج الذين ينعقون كالغربان في كل زمان وفي كل مكان. لا بد من وجود رأس يسوس الناس ويدبر الله عز وجل به أمر الناس. قال واستخلف أبو بكر بعده، يعني لما توفي رسول الله وبويع لأبي بكر بالخلافة وكفر من كفر من العرب. الإمام الخطابي قال في كتابه معالم السنن كلاما جميلا نقله عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب، قال مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، يعني الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا كلهم سواء ولم يكونوا كلهم مرتدين عن الإسلام كفارا، إنما كانوا أنواعا. قال أن أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، يعني جماعة آمنوا بالله ورسوله فلما مات رسول الله كفروا، ولم يكن كفرهم بقضية الزكاة أو الصلاة، إنما تركوا الإسلام كله، تركوا شرائع الإسلام كلها وكفروا حتى برسول الله وكفروا بالله عز وجل. وهؤلاء هم الذين قصدهم أبو هريرة في هذا الحديث بقوله وكفر من كفر من العرب. ده القسم الأول الذي أشار إليه أبو هريرة وقال وكفر من كفر من العرب. الذين كفروا صنفان كما قال الإمام الخطابي. الصنف الأول من ارتد عن الإسلام جملة وترك الإسلام وانسلخ منه فكفر بالله ورسوله وترك جميع شرائع الإسلام. هذا الصنف ينقسم إلى طائفتين، هذا الصنف اللي هم كفروا وتركوا الإسلام ينقسم إلى طائفتين. الطائفة الأولى أصحاب مسيلمة لعنه الله ولعنهم، أصحاب مسيلمة الذين ارتدوا معه والذين قال قائلهم، وقد دخل على مسيلمة يوما وقد ألف لهم مسيلمة قرآنا فقال لهم وقرأ عليهم من قرآنه مرة فقال يا ضفدعة يا بنت ضفدعين نقي أو لا تنقين للماء تعكرين ولا تبلغ الطين. فقام واحد من هؤلاء فقال يا مسيلمة والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذا، أنا عارف أن كل عارف أنك رجل هجاص يعني تمام، لا عندك قرآن والذي عليك إنما هو شيطان يركبه تمام، والله إنك تعلم أنني أعلم أنك كذا تمام وأن محمدا صادق ولكن كذاب اليمامة أحب إلي من صادق مضر. هو بيدعو له الآن بعض كتابنا أو بعض إعلاميين الآن كإبراهيم عيسى وهؤلاء اللي يقول لك اللي هو المواطنة وأن الوطن يقدم على الدين، الوطن يقدم على الدين كما قالها بعض أهل الضلال والانحراف، وقد أراحنا الله من شره قبل سنين عددا في كتاب له بعنوان قبل السقوط لما قال لا يكون المسلم الهندي أحب إلي من النصران المصري، لا يكون المسلم الهندي أحب إلي من النصران المصري، يعني النصران المصري أحب إليه من المسلم الهندي لأن المسلم ده هند مش مصري وليس مصريا، واخد بالك. فهؤلاء الذين قدموا الأعراف وقدموا العناصر على دين الله عز وجل وقالوا إن الوطن يقدم على الدين كما قال دعاة كما قال داعي البعثيين أو شاعر البعثيين هبوا لي دينا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعدها بجهنم. هؤلاء أسماء تنتسب إلى الإسلام، أسماء ينتسبون إلى الإسلام. هذا شيخهم الذي قال لمسيلمة هذا الكلام، قال أنا أعلم أنك كذاب ولكن كذاب اليمامة، اليمامة اللي هي بلد مسيلمة يعني، واليمامة اللي هي مدينة الرياض عاصمة السعودية الآن، ولكن كذاب اليمامة أحب إلي من صادق مضر، يقصد بصادق مضر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت يعني المنطقة هذه تطلق أو هذا الاسم اللي هو مضر يطلق على هذه المنطقة اللي هي منطقة تهامة بما فيها المدينة ومكة وضواحيها. فهؤلاء الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب الذين صدقوه على دعواه النبوة، ومن هذا ومن هذه الطائفة أصحاب الأسود العنسي في اليمن، أصحاب الأسود العنسي في اليمن الذي خرج في اليمن وادعى النبوة وخرج له أتباع وصدقوه. وطبعا مسيلم الكذاب والأسود العنسي لعنهم الله هما اللذان رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في منامه لما رأى في يديه سوارين من ذهب، رأى في يديه سوارين من ذهب قد أهمه أمرهما، يعني اهتم النبي يعني أصابه الهم بسبب ما في يده من السوارين من الذهب. قال فنفختهما فطارا. قال فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. فكان مسيلمة وصاحب اليمن اللي هو الأسود العنسي. هذه الطائفة اللي هم أتباع مسيلمة وأتباع الأسود العنسي لعن الله الجميع، هذه الطائفة كلهم أنكروا الإسلام جملة وأنكروا نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تمام، أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعوا النبوة لغير النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ادعوا النبوة للأسود العنسي وأنه نبي، وادعوا النبوة لمسيلمة. طبعا حتى خرج منهم من ادعى النبوة لسجاح التميمية، لكنها تابت بعدما يعني فارقت مسيلمة ورجعت إلى الحق مرة ثانية، وكانت امرأة من ضمن من خرج وارتد وادعت النبوة. سجاح التميمية حتى يعني قال رجل من بني تميم شاعر يعني يندب حظ قبيلته العاسر، يعني يقول أضحت نبيتنا أنسى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانه، تمام، يعني احنا حظنا مهبب، الناس كلها الأنبياء بتوعهم رجالة، ما فيش غير احنا اللي النبي بتاعنا مرة، واخد بالك معي، فيندب حظه أضحت نبيتنا أنسى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانه. وكان هذا يعني من خرق عقول هؤلاء، من خرق عقول هؤلاء. وظلت سجاح تتقدم واستفحل أمرها حتى كادت أن تستأصل مسيلمة الكذاب وجيشه، لكن هذا المجرم احتال عليها في يعني كلام عريض يطول، وتزوجها في قصة طويلة ذكرها ابن الأسير رحمه الله ونقلها عنه ابن كثير في البداية والنهاية، وأبو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه. وهؤلاء فهؤلاء أنكروا النبوة للنبي، أنكروا نبوة رسول الله وادعوا النبوة لغيره. فقاتلهم أبو بكر، قاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة الكذاب باليمامة، وهذا سيأتي إن شاء الله بتفصيل، وقتل العنسي بصنعاء، يعني قامت جيوش الصحابة وقاتلوا هذين الرجلين بجيوشهما واستأصلوهما بجيوشهما واستراحوا من شرهما، وانفضت جموع هاتين الطائفتين المتمثلة في الطائفة الأولى من الصنف الأول، وهلك أكثر هؤلاء، يعني لما شردهم أبو بكر هلك أكثر هؤلاء. الطائفة الثانية من الصنف الأول اللي هو الصنف المرتد عن الإسلام جملة، ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، تمام، لكنهم لم يدعوا النبوة لغير النبي، لكنهم انسلخوا من الكل، كفروا بالنبي محمد وقالوا ما في نبوة وانسلخوا من الكل، يعني هؤلاء شر من الأولين يعني، وكلهم في الكفر سواء. وهؤلاء كانوا يمثلون جزيرة العرب كلها، واخد بالك، يعني الذين ارتدوا عن الإسلام إما أنهم ادعوا النبوة لغير النبي كأصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود، أو ارتدوا ولم يدعوا النبوة لأحد، هؤلاء كانوا يمثلون أهل جزيرة العرب كلها باستثناء أفراد قلائل في مكة، في المدينة، في البحرين اللي هي بلد أشج عبد القيس، اللي هي بلد أشج عبد القيس رضي الله تعالى عن الجميع، قرية يقال لها جواسة اللي كان منها وفد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله، ومر خبرهم في حديث ابن عباس في الباب قبل السابق، تمام. ارتدت كل جزيرة العرب، ولم يبقى أحد يسجد لله في جزيرة العرب إلا في هذه المواضع الثلاث، إلا في مكة والمدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواس، يقال لها جواسة، وهذه كما قلنا بلد أشج عبد القيس أو بلد الوفد الذين قدموا على رسول الله صلوات الله عليه وسلم، ومر ذكرهم حتى قال شاعرهم وهو الأعور الشني يفتخر رحمه الله ورضي عنه قال: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا منبر للناس تعرفه إلا بطيبة والمحجوب ذي الحجوب. يعني لم يكن يسجد لله إلا في هذه المواضع الثلاث: المسجد الثالث الشرقي اللي هو في شرق جزيرة العرب، يعني في شرق جزيرة العرب، لأن البحرين تعلمون أنها شرق الجزيرة، تمام. كان لنا يعني كان لأهل جواسة، كان لأهل جواسة، طبعا أهل جواسة هؤلاء يعني وقعوا في كرب لا يعلمه إلا الله، لأنهم صاروا مطوقين بالمرتدين من كل ناحية. البحرين بينها وبين اليمامة مسافة لا تتعدى نصف يوم، لا تتعدى نصف يوم، يعني هي الآن بينه وبين بعض كبري لا يتعدى نصف ساعة بالسيارة، تمام. فصاروا مطوقين من الغرب والجنوب بأصحاب مسيلمة لعنه الله، وصاروا مطوقين من الغرب والشمال بكفار مضر الذين ذكروهم للنبي، قالوا إن هذا الحي من ربيعة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني يمنعوننا أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. فصاروا مطوقين حتى قال شاعرهم وهو يعني يستنجد بأبي بكر الصديق: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواسى محصنين، كأن دماءهم في كل فج دماء البدن تغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. فهؤلاء ثبتوا مع من ثبت من أهل مكة وأهل المدينة على الإسلام. تخيل بقى لما الإسلام ينتشر في كل جزيرة العرب، في كل جزيرة العرب، وتستكين الأمور للإسلام قبل وفاة رسول الله، وفجأة يصاب المسلمون بموت رسول الله، الفاجعة التي خلعت قلوب الصحابة، حتى إن عمر لم يكن مصدقا بهذا أصلا، قال: ما مات ما مات، وما كان يدور بخلدهم أن يموت رسول الله، قال: ما مات وما هي إلا غشية كغشية موسى يوم الطور، وسيرجع ليقطع رأس كل منافق، والله من قال إن محمدا قد مات لضربت عنقه. حتى خرج الصديق الأكبر وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال عمر: أهذه آية في كتاب الله؟ دي آية في القرآن؟ قال: والله لكأني أسمعها لأول مرة، مع أنه كان يقرأ هذه الآية كثيرا، لكن من هول ما أصابه ما كان يتوقع هذا أصلا. فأصيبوا بهذه الفاجعة وهي موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فجأة انتكست الجزيرة على هذا الوضع الذي ذكره الإمام الخطابي، فكان الوضع في غاية الخطورة، يعني كان لابد من رأس للمسلمين. تخيل بقى لو أن الجزيرة ارتدت على هذه الصورة التي سمعتها أنت الآن، وبقي الأنصار يقولون منا أمير، وقريش يقولون منا أمير، أو يقولون نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وجلسوا يختلفون وجلسوا يفعلون كما يفعل هؤلاء الفاشل، إلى ما الذي كان يمكن أن يتخيل، ما الذي كان يمكن أن يتصور، إلا ضياع الدنيا، إلا ضياع الدنيا. وهذا الذي حصل ويحصل في كل بلد ينزل فيها هؤلاء البدعيون، دعاة البدعة، هؤلاء لا تهمهم مصالح البلاد، هؤلاء لا ينشغلون بمصالح بلاد ولا مصالح العباد، هؤلاء إنما همهم أن يتسلقوا وأن يصلوا، وإن وصلوا على خراب الدنيا كلها هذا لا يشغلهم، كما فعل المجرم أحد أكابر مجرميهم محمد مرسي، قبحه الله إلى آخر لحظة قبل أن يزاح من طريقنا. ولا نرضى طبعا بما حصل، لأنه هذا أيضا فيه مخالفة، لأننا لا نرضى بالمخالفات، إنما نقول لعل هذا من فضل الله عز وجل، كما قالوا هذا ليس لست فيه بدعا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يذكر عن الصحابة يقولون كنا نذهب نحاصر البلد فيطول حصارنا لها ويشق الأمر علينا، فما هو إلا أن يقع في رسول الله، يعني يشتم رسول الله حتى يلقي الله الرعب في قلوبهم فنفتح البلد. قال فكنا إذا طال الأمد علينا في حصار بلد يعني انتظرنا سبهم لرسول الله مع امتلاء قلوبنا بحبه. مش معنى كده عشان ما حفش أي أخ يطلع يقول لك أصل هو يعني يشوش أو يقول أو يقر مخالفة، لا، خروج على الحاكم مخالفة أيا من كان الحاكم، أيا من كان الحاكم، لكن نقول لعل الذي كان لعل هذا من رحمة الله عز وجل، والله عز وجل غالب على أمره إلى آخر لحظة. يقول أنا أدافع عن الشرعية بدمي، أدافع عن الشرعية بدمي. وطبعا نظرا لأننا أناس أغلبنا لا يفهم ما يسمع، وإن فهم يعمل بخلاف ما فهم، وهذا من ظلمات بعضها فوق بعض. لم يسأل واحد منا نفسه مرة لماذا حرف الشريعة إلى الشرعية. هؤلاء في باب التحريف يشبهون اليهود. اليهود قيل لهم قولوا حطة قالوا حنط. الخوارج تمام، أو الجهمية معذرة، الجهمية الله قال استولى قالوا استوى تمام، لذلك جمعهم ابن القيم مع بعض فقال نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان، يعني الجهمية كاليهود في باب التحريف. هذا لم يقل شريعة، لم يقل أدافع عن الشريعة بدم تمام، لأنه أصلا ليس لا علاقة له بشريعة أصلا، ولا يشغل نفسه بشريعة، ولا تعنيه الشريعة من قرب ولا بعد. الله فهؤلاء قلنا لا يقصدون دينا، وهذا الكلام نردده ونقوله عن الإخوان من قديم. من ادعى أن الإخوان يقصدون دينا أو ينصرون دينا فهو إما منهم وإما جاهل بحالهم، لا يعرف عنهم شيئا. لو كان هذا ينصر الدين أو يسعى لنصره لما يقول الشرعية ولم يقل الشريعة؟ الشرعية يقصد شرعياته هو، يقصد شرعياته هو التي جاءت عن طريق الديمقراطية التي كانوا يكفرون بها غيرهم قبل ذلك. هو جاء عن طريق الديمقراطية الذين أخرجوا بها فلانا وفلانا وفلانا وكل حكام المسلمين من الإسلام وجعلوهم رؤوس طواغيت بسبب الديمقراطية. هذا جاء عن طريق الديمقراطية كما قالها المبتدع أحمد فريد قبل أن يترأس هذا الرجل، وخرج في قناة من القنوات وقال إن لم ينجح في هذه الانتخابات سيكون الدم للركب، فما هي إلا 4 أشهر أو 5 أشهر بعد توليه الرئاسة حتى خرج نفس الرجل أحمد فريد. وأنا أرى هذا وهذا صوتا وصورة، يقول هذا ليس حاكما شرعيا وليس له سمع وطاعة وليس له في أعناقنا بيعة لأنه جاء من طريق الديمقراطية والديمقراطية غير شرعية. من الذي انتخبه؟ من الذي وقف في ظهره وأيده إلا أنت وأمثالك؟ هذا شأن أهل البدع، يتقلبون لا يثبتون على وجه أبد. تخيل لو صار الوضع بهذه الصورة التي سمعنا الآن، ووقف الصحابة بعضهم لبعض، قريش تقول نحن الأمراء والأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير، ما الذي كان يمكن أن يتصور؟ الذي كان يمكن أن يتصور بمنتهى البساطة أنك الآن لن تسمع شيئا عن شيء يقال له الإسلام أصلا. لذلك كان اهتمام الصحابة بهذا الأصل وهو الولاية. ارتدت الجزيرة فكان لابد من رأس حتى يجتمع الناس عليه، ولم يبقى على الإسلام إلا هذه القرية وأهل المدينة وأهل مكة، حتى قال الشاعر كما قلنا والمسجد الثالث الشرقي اللي هو في جواسة في البحرين كان لنا والمنبران وفصل القول في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة، يعني إلا أهل المدينة يعني، والمحجوب اللي هو البيت الحرام في مكة المكرم. هؤلاء هم الذين ثبتوا وارتدت جميع جزيرة العرب عن الإسلام منكرة، أو أغلب الجزيرة منكرة لنبوة النبي، مدعية النبوة، مدعية النبوة لغيره، أو منكرة الكل. هذا الصنف الأول من أصناف المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. الصنف الآخر، وهو الصنف المشهور عند الناس، أن أبا بكر قاتلهم ولم يقاتل غيرهم، وهم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا الزكاة. أنكروا الزكاة لحصل لهم شبه، حصل لهم شبهة، قالوا نحن كنا نؤدي الزكاة لرسول الله، تمام، والله أمرنا أن نؤديها لشخصه، حتى قال ذلك لنبي، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا الخطاب موجه لشخص رسول الله لا لغير، فإن جاء إمام غير رسول الله ليس من حقه، لأن الخطاب وجه لرسول الله هذا الدليل الأول الذي قام عند هؤلاء. الدليل الثاني أنهم قالوا إن الزكاة يحصل بها للعبد الطهارة والتزكية، تطهرهم وتزكيهم به. قال رسول الله: الصدقة أوساخ الناس، تمام، هو ذا التطهير، تمام، يعني أوساخ الناس، يعني أنت عليك أوساخ من الذنوب والمعاصي، تدفع الصدقة فتغسلك. شوف لما يكون على جسمك كده الطين والوسخ والتراب والغبار، تدخل تاخد دش، تمام كده، تخرج نظيفا، أي الصدقة كده بالضبط، الصحيفة ملطخة سوداء من المعاصي والمصائب، تتصدق فتمحو ذلك كله. لذلك سماها رسول الله الصدقة أوساخ الناس، يعني تذهب بأوساخ الناس، تمام. فقالوا إن الدليل الأول على عدم دفع الزكاة لغير النبي أن الخطاب موجه لشخص رسول الله، خذ يعني يا رسولنا. الدليل الثاني قالوا إن الزكاة تحصل بها الطهارة والتزكية، الطهارة والتزكية، والطهارة والتزكية لا تحصل من إمام لرعيته إلا من رسول الله فقط، تمام. يعني أنت مثلا لما تطلع زكاة ملك الآن، هنفترض الدولة عملت وزارة زكاة، وتطلع زكاتك للدولة الآن، تمام، إخراج زكاتك للحاكم الموجود ده يطهرك ويزكيك؟ عند هؤلاء لا، عند هؤلاء لا، تمام. الدليل الثالث الذي استدلوا عليه من الآية نفسها قالوا: قال الله لنبيه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعوا لهم بسبب إخراجهم لزكاة أموالهم، إن دعاءك سكن لهم. فقالوا: فإذا أخرجنا الزكاة لحاكم غيره، فهل لو دعا لنا سيكون دعاؤه سكنا لنا كما كان رسول الله؟ قالوا: لا. بناء على هذه الشبهات عملوا إيه؟ منعوا الزكاة، منعوا الزكاة. طيب السؤال الآن، الجماعة دول كفار؟ الجماعة دول كفار؟ أه؟ يعني هو الصنف ده اللي احنا بنتكلم عنه ده مش كفار طبعا، ليس كافرا، انما هو ايه؟ متأول، حصل عنده شبهة في الأدلة فتأول. هؤلاء اسمهم الشرع في الشرع أهل البغي، تمام، أهل الايه؟ أهل البغي. وأهل البغي، ركز لأن الحديث ده فيه بحث مهم جدا، عشان ما هيضبط لك كلام يأتي بعد ذلك في قضية الإمارة والحكم. أهل البغي يا أخوانا ينقسمون إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة خرجت على الإمام، طائفة خرجت على الإمام أي على الحاكم بتأويل سائغ ولهم شوك، ولهم إيه؟ شوك، يعني معهم جيش وقوة يستطيعون إحداث القلق في البلاد، وقد يسببون أضرارا في الحكم أو الحاكم ونحو ذلك، عندهم قوة تجابه الدولة. يعني هذا الصنف الأول اللي هم هؤلاء اللي هم تأولوا فمنعوا الزكاة وفرقوا بين الصلاة والزكاة، تمام، سموهم العلماء أهل بغي من قوله تعالى: فإن بغت إحداهما، سموهم أهل بغي. طيب لماذا لم نقسم الناس بعد موت رسول الله الذين وقعوا في المخالفة، يعني إلى هذه الأسماء الواضحة، نقول مثلا إن الذين خالفوا بعد رسول الله أقسام، المرتدون الذين ارتدوا على التفصيل احنا قلنا هذا، وأهل البغي اللي هم منعوا الزكاة. نقول لأن هذا الاسم لم يكن قد ظهر واتفق عليه بعد، اللي هو اسم أهل البغي ده، تمام؟ ودخل هؤلاء في غمار أهل الردة، يعني تهوا في الرجلين كده، تمام؟ دخلت الطائفة دي من ضمن طائفة أهل الردة، لأن الذين ارتدوا اللي هم القسم الأول كانوا أعظم منهم وأكثر عددا، وكان أمرهم أهم، لأنهم كفروا وتركوا الإسلام كله، وكان أمرهم أهم، تمام؟ فأضيف الاسم للجميع، فقيل أهل الردة، فقيل أهل الردة، تمام؟ لأن الردة كما قلنا التي فعلها أصحاب القسم الأول اللي هم أصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود، كانوا أكثر، كانوا أغلب أهل الجزيرة، كانوا أغلب أهل الجزيرة، تمام؟ وكان أمرهم أهم، لأن هؤلاء تركوا الإسلام كله، أما هؤلاء عندهم شبهات، هنجلس نزيل الشبهات، يعني من رجع إلى الحق بعد إزالة الشبهة فالحمد لله، ومن أبى هيعرض على السيف، فإن تاب وإلا قتل، وتنتهي المسألة، واخد بالك؟ فشمل الجميع اسم المرتدين، وطبعا ليسوا كلهم كما عرفتم الآن إيه؟ مرتدين، مش كلهم مرتدون، تمام؟ المرتدون هم أصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود. والصنف الذي أنكر الكل، يعني انسلخ من الإسلام ولم يدخل في زمرة مسيلمة ولا زمرة الأسود وانسلخ من الكل، هم دول المرتدون. أما دول أهل بغي، هؤلاء بغاة، وهم دول القسم الأول من أقسام البغاة، من أقسام البغاة. القسم الثاني من أقسام البغاة قسم خرجوا بتأويل غير سائغ، تمام؟ خرجوا بتأويل غير سائغ، يعني يريد أن ينزع أن يخلع السلطان أو يخرج على السلطان، عنده شبهات لكنها ليست في الحقيقة شبهات، إنما هو حماقة منه وعدم فهم الأدلة، تمام؟ يعني مثلا واحد يقول لك مثلا إيه، هو ما بقاله 30 سنة في الحكم، ينزل بقى شوية عشان نركبه، ها؟ يقولوا كده، كما قال بنو إسرائيل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طب أنتوا أحق ليه بقى إن شاء الله؟ إيه المقومات عند سعادتك إنك أحق يعني؟ عشان أنت إخواني يعني؟ أب ده أنت أحق بسيج، مش أحق بالملك، واخد بالك معي؟ فيخرج بتأويل غير سائغ، أو يخرج بدون تأويل، هو مزاجه كده خلاص، الرجل اللي احنا مش عايزينه خلاص، ارحل ارحل، يسقط النظام، يسقط حكم العسكر، ها؟ مش هقول الألفاظ دي، تمام؟ طب يا ابني، طيب يعني هو يسقط حكم العسكر، يسقط حكم، طب ليه بس يعني؟ قول لي كده يعني ايه الأسباب اللي عندك تقتضي هذا؟ مفيش، ده خلاص مش عايزين الناس دي وخلاص. فده اسمه تأويل غير سائغ، وهذا اسمه لا تأويل، ما عندوش تأويل، هو ملوش مزاج للحاكم الموجود ده وخلاص وكفى بس. هؤلاء الطائفتين دول هم الأخرى دول، إن كانت لهم شوكة زي الأولى فهم بغاة أيضا، تمام؟ ومنهم من قال هم قطاع طريق حتى وإن كانت لهم شوكة، تمام؟ وإن كانوا قلة، يعني ليس لهم عدد ولا قوة تحدث القلق في الدولة، فهؤلاء قطاع طريق، تمام؟ احنا عندنا صنفان، بغاة وقطاع طريق، دول لهم أحكام ودول لهم أحكام، دول لهم أحكام ودول لهم أحكام خاصة بيهم، المعاملة مع دول غير المعاملة مع دول، وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. فأول ما بدأ يؤرخ اسم البغاة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أول ما ظهر اسم البغاة ده، هذا ظهر في عهد علي بن أبي طالب لما خرج عليه الخوارج بعد قضية التحكيم في صفين وكفروه. تعرفين طبعا الحرب بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه، الذي أجبر عليا على القتال الخوارج، لأن كان القائد العام للقوات المسلحة في جيش علي بن أبي طالب الأشتر النخعي، الأشتر النخعي قبحه الله. الأشتر النخعي هذا كان إذا وقف بجوار رجل فصرخ يموت الرجل من شدة الصرخ، حتى إنه لما، هذا كلام صحيح ذكروه عنه يعني، حتى إنه لما مات شقوا عن صدره فأخرجوا قلبه فوجدوه في حجم قلب الجمل، وكانوا يضربونه في الأرض فيقفز إلى فوق ذي الكورة كده. وعائشة رضي الله عنها لما، لأن الأشتر النخعي هذا حصر عبد الله بن الزبير في بعض المعارك ورفع عليه سيفه ونجى الله عبد الله منه، فأعطت لمن بشرها بنجاة عبد الله من يده 40,000، وكان رجلا يعني كان اسمه كده زي البعبع كده، كان هو القائد العام وكان رأس الخوارج، ذا كان رأس الخوارج، هو كان قائد الجيش في جيش علي بن أبي طالب، تمام؟ فكانوا هم الذين يحركون دفة الأمور في دولة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فأجبروه على القتال. فلما قاتل وكان معاوية وعمر بن العاص قد صفوا الجنود في صفين 5 صفوف، فكان علي يغير بالجيش فيستأصل في كل غارة صفا، فغار عليهم 3 مرات، استأصل 3 صفوف من الجيش بقي صفان. حينئذ حصل موضوع رفع المصاحف على أسنة الرماح المشهور في التاريخ هذا وقضية التحكيم. أراد علي، قال يا قوم يعني ما لم يبقى إلا قفزة وننتصر وننتهي ونلم الشمل هذا، فقالوا لا، مدام رفع المصاحف لابد أن نحكم القرآن بيننا زي ما كان هؤلاء المجرمين هيعملوا في 28/11 اللي فات ده، ويطلعوا بالمصاحف يرفعوها بتاع عشان على أساس إن مفيش حد مسلم في البلد غيرهم، يعني هم رافعين المصاحف بقوا الجماعة غلابة ومغلوب على أمرهم، وإحنا بنقول يا جماعة القرآن بيننا وبينكم كتاب الله، كتاب الله هذا الذي ترفعونه أنتم أبعد الناس عنه، لأن الخطة اللي أنتم كنتم رسمينها أصلا أنكم هتحملوا المصاحف وبعد كده ترموا المصاحف في الشوارع، ويجي عساكر الشرطة وهم بيطردوكم من الشوارع العسكري مش واخد باله فيدوس على مصحف تصوروا وتطلعوا على النت، شوف قادر رجالة السيسي بيدوسوا على المصاحف، يبقى السيسي كافر ورجالته كفرة يجب قتالهم، ده اللي كانوا بيعملوه، هو ده اللي كانوا مخططوا له أصلا، القضية لا قضية شريعة يا أخواننا ولا قضية إسلام أصلا، هو ده اللي كانوا بيرسموه هؤلاء المجرمون، خد بالك. فوقفت قضية، وقعت قضية التحكيم فأرغموا، وقف الأشتر ده وأرغم علي بن أبي طالب أن يحكم، يرسل حكما ويرسل معاوية حكما، فكان ما كان. فبعدما حكم علي وأرسل أبا موسى وأرسل عبد الله بن أبا موسى الأشعري وأرسل معاوية عمرا، وكان ما كان من أمر الله عز وجل، قالوا لا ده احنا انت كده لما حكمت انت كافر. قال ليه يا رجال، هو مش انت اللي قلت له حكم؟ قالوا احنا كنا كفار زيك. طب وانتوا اخباركم الوقت يعني؟ قالوا احنا تبنا الى الله وندمنا على ما فعل، فاما ان تخرج وتعلن اسلامك وتتوب وتتبرأ من التحكيم، وإما أن تكون كافرا ونقاتلك. وذي الشبهات اللي خرجوا بها على علي بن أبي طالب. طب أنا كافر ليه؟ قالوا له لثلاث حاجات. تمام؟ الأولى أنك حكمت الرجال في شرع الله، اللي هم أبو موسى الأشعري وعبد الله بن وعمرو بن العاص، والله يقول إن الحكم إلا لله. طيب، قالوا وقاتلت طلحة والزبير في الجمل ولم تغنم أمواله، لأنه قاتله منتصر عليهم ولم يأخذ أموالهم غنيمة. طيب السؤال، لماذا لم تأخذ أموالهم غنيمة؟ أنت بنحل من اثنين، إما إن طلحة وعلي والزبير وعائشة دول كفار، وإذا كانوا كفار كفارا وقاتلتهم يبقى يجب عليك أن تغنم أموالهم، مش كده؟ ده المعروف. وإما أن يكونوا مؤمنين قبل القتال فلا يحل لك أصلا أن تقاتله. تمام؟ طب والثالثة؟ قالوا إنه لم يسب عائشة في موقعة الجمل، لم يسب عائشة لو علي بن أبي طالب، فإن كانت كافرة يبقى تسب، وإن كانت مؤمنة يبقى لا تقتل. والثالثة أنه لما ذهب أبو موسى الأشعري للتحكيم وقال اكتب هذا ما صالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان بكذا، قالوا لا تكتب أمير المؤمنين، لو علمناك أميرا للمؤمنين ما قاتلناك. وهي دي الشبهة اللي قامت عند معاوية رضي الله عنه في قتاله لعلي. تمام؟ إنه لم يبايع، فظن أنه بعدم المبايعة أنه لم يستقر له الأمر في الدولة فقاتله. لكن طبعا معاوية أصاب في هذا أجرا واحدا رضي الله عن الجميع، أنه فقال خلاص بلاش أبي المؤمنين، اكتب هذا ما صالح عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. فقالوا له إنك محوت عن نفسك لفظ أمير المؤمنين، يبقى أنت أمير الإيه؟ كافر. هم ما عندهمش إيه؟ الأبيض والأسود، تمام؟ ما فيش ألوان في النص، تمام؟ يا مؤمن يا كافر، فيش حاجة اسمها مسلم في النص دي خالص. وطبعا حصل بقى طبعا المناظرة التي ستأتي بتمامها لما أرسل إليهم عبد الله بن عباس، وهي من روائع مواقف ابن عباس مع هؤلاء. أول ما ظهر هذا الصنف في الأمة كان في تاريخ حياة أو في عهد علي بن أبي طالب وفي خلافته رضوان الله تعالى عليه، تمام؟ وظهر المصطلح ده اللي هو مصطلح أهل البغي ده، ظهر في زمان علي بن أبي طالب لأنهم كانوا منفردين في زمانه، يعني لم يكن في زمان علي بن أبي طالب مرتدون وبغاة عشان يقولوا هم تاهوا في الزحمة زي ما حصل في الأول، لا، إنما خلاص لما قاتل أبو بكر أصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود استتب الأمر في الجزيرة ورجعوا إلى الإسلام مرة ثانية، تمام؟ ولم يظهر الخوارج دول إلا في زمن علي بن أبي طالب، فكانوا بارزين عن الناس، كانوا معروفين كده، لم يكونوا بين أناس مرتدين، فكانوا منفردين عن الناس، فكانوا مميزين، لم يختلطوا بأهل الشرك. وقد كان من ضمن هؤلاء اللي هم خرجوا وتأولوا مانع الزكاة، مانع الزكاة، تمام؟ اللي هم قال لك احنا كنا بنعطي الزكاة لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، خلص النبي مات، فتأولوا ومنعوا الزكاة. لكن طبعا برضو حتى تكون المسألة يعني من باب الإنصاف العلمي، إن هؤلاء لم يكونوا كلهم حتى مانعين للزكاة، إنما كان منهم مناطق كثيرة جدا مقرون بالزكاة ويخرجون زكاة أموالهم ويريدون إرسالها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فكان يأبى عليهم رؤساؤهم ذلك، يعني الرعية على الإيه؟ على الجادة، الرعية على الجادة. حاكم الرعية ده هو اللي منحرف، تمام؟ فكان إما أن يجبرهم على عدم إخراج زكاتهم أو يخرجونها فيأخذها هو ويقسمها بمعرفته، كما حصل مع هذا الذي قتله خالد رضي الله تعالى عنه، سيأتسموه الآن. فأخرج اللي هو مالك بن نويرة الذي قتله خالد ابن الوليد وتزوج امرأته، مالك ابن نويرة الذي كان رئيس قومه منع الزكاة، أخرج قومه الزكاة وأخذ هذا الزكاة وصد الرؤساء الرعية وقبضوا ما في أيديهم من المال كبني يربوع اللي كان يترأسهم الذين كان يترأسهم مالك ابن نويرة الذي قتله خالد كما قلنا. أخرجوا زكاة أموالهم وأخرجوا الصدقات وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر الصديق، فوقف مالك بن نويرة وأخذ منهم الزكاة وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرف الخلاف ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب. هو ده سبب شبهة عمر بن الخطاب اللي اعترض بها في الحديث ده، بيقول له أنت إزاي هتقاتل أناس الآن يقولون لا إله إلا الله وفيهم رعية بيطلعوا الزكاة، هيخرج الزكاة، لكن الرأس ده هو اللي مانع، لما تقاتل هؤلاء؟ حصلت لعمر الشبهة اللي من أجلها سأل الصديق هذا السؤال، كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله ألم يقل رسول الله كذا؟ فرد عليه الصديق، وهذا سيأتي بتفصيل، فراجع بها بسببها عمر رضي الله عنه رسول أبا بكر ونظره واحتج عليه، أي على أبي بكر الصديق يعني، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وطبعا احنا اتكلمنا في الدرس الماضي قلنا أن لا إله إلا الله أصل في ابتداء الإيه؟ العصمة، وليست شرطا في دوامها إلا إذا لازمها شروطها ومستحقاتها، فإن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ويباح دمه ويباح ماله، تمام؟ قال رسول الله لا يحل دم امرئ ايه مسلم، مع انه مسلم اهو، ده مش مسلم بس، قال مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله ومع ذلك يحل دمه. نعم، قال السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة، هؤلاء يقتلوا رغم انهم يقولون لا اله الا الله. والرجل الذي يمنع الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الزكاة قال في سائمة الإبل في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، هنأخذ الزكاة وبعد ما نطلع الزكاة هنقسم ماله نصفين، فنأخذ نصف ماله عقوبة وغرامة لأنه منع الزكاة. لماذا؟ قال عزمة من عزمات ربنا، يعني هذا حكم الله لا يحل لآل محمد منها شيء. يبقى حل المال ولا محلش؟ مع أنه مسلم، مع أنه مسلم. فوقف عمر أمام أبي بكر الصديق وقال إن رسول الله يقول كذا وكذا، وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه، ودي قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان لا يجوز له أن ينكر كلاما إلا إذا قرأه بتمامه. بعض الإخوة كانت لقى عنده شيء من الخفة كده والطيش، يقعد مثلا في درس المتكلم في الدرس أو المحاضر مثلا ذكر مسألة مسألتين ثلاثة، بقدر ربنا هو عنده علم بالمسألتين الثلاثة دول، فالمتكلم بيذكر مثلا يبين المسألة ويعني يوصفها ويذكر كلام أهل العلم فيها واختلافهم ونحو ذلك، فيذكر مثلا القول الأول، تمام؟ فيقوم الأخ ويعترض لا الكلام ده غلط لكذا وكذا. طيب احنا لسه لم نتكلم، احنا لسه بنبحث المسألة لم ننتهي بعد، أما نخلص المسألة واخد بالك ونخرج منها إلى مسألة أخرى وبقي شيء في نفسك تريد أن تزيله تكلم، انا مش كل ما المتكلم يطلع كلمه تيجي انت واقف له، لا تمام، لابد ان تنظر في كل الكلام، كل الكلام. ودي طريقه اهل السنه يا اخوان، دي اسلوب اهل السنه، ان هو ينظر في كل الكلام ويخرج حكمه على كل ما بين يديه، فيخرج الحكم موافقا للحق، بخلاف اهل البدع، بخلاف اهل البدع ينظر في الكلام وجهه خد له سطر كده، سطرين ثلاثه، نص سطر، ربع سطر، كلمه كلمتين، اللي هم ظاهرهم اذا فصلوا عن هذا الموضوع يؤيدونه. يقول لك شوف اهو فلان بيقول اهو، زي ما كان ياسر ابراهيم يقابل كده، تمام، بيقول لك نقول عن السلف الصالح ان تارك جنس العمل ليس بكافر، وحشر في ضمن السلف دول شيخ الاسلام ابن تيميه. حد يصدق الكلام ده؟ حد فيكم يصدق الكلام ده؟ لو واحد جالك وحلف لك بالطلاق ان شيخ الاسلام لا يكفر تارك جنس العمل، الكلام ده يقبل؟ لا يا رجل، ده المسألة التي تميز الحنابلة جميعا، اعتبارا من الامام احمد الى ابن باز وابن عثيمين، انهم ايه؟ يكفرون تارك الصلاة، تارك الايه؟ الصلاة. فهل لا يكفرون تارك جنس العمل؟ تارك كل العمل، يعني شيخ الاسلام بيقول لك لو ترك الصلاة يكفر، ولو ترك الصلاة والحج والزكاة والصيام وكل الدين لا يكفر؟ الكلام ده حد ممكن يقول بيه؟ ياسر ابراهيم يقول بيه، اعلم اهل الارض كما يقولون، مش كده؟ هذا من الانتكاس، هذا من الانتكاس. طب هو ازاي جاب الكلام ده من كلام شيخ الاسلام؟ يقرا شيخ الاسلام مكان، ياخذ منه سطر، نصف سطر، سطرين، ويلصقهم في كتاب وخلاص. وهذا نقل عن شيخ الاسلام، وهذا نقل عن ابن باز، نقل حتى عن ابن باز هذا الكلام في كتابه المشؤوم. هذا ابن باز اللي بيقول لك لو انه قبل ما ينام ظبط المنبه على الساعة 8 الصبح، تمام، يعني ظبط المنبه انه ما يصحش على الساعة 8 وقام وصلى الفجر، فهو كافر بالله. ها دي فتوى لابن باز معروفة مشهورة عنه، قال لك لو ظبط المنبه على الساعة 8 تمام وقام وصلى فهو كافر. كافر ليه؟ قال لأنه عقد النية على عدم الصلاة، يكفر. يقوم ينقل عن هذا الإمام أنه لا يكفره بترك كل الأعمال. وطبعا ما فيش حد بيقرأ، إحنا كما قال موسى ديان زمان العرب لا يقرأوا، وإن قرأوا لا يفهموا، وإن فهموا لا يعملوا، تمام، إحنا ده وضعنا بالضبط كده، يقرأ خلاف المكتوب، ويفهم خلاف المقروء، ويعمل بخلاف المفهوم، شغال شمال كده على طول، زي ما كانوا بيقولوا زمان في النكت، قال لك واحد احول اصطدع عصفوره حوله، فجي يحطها في القفص، حطها بر، فجت تطير دخلت في القفص. احنا كده بالظبط، واخد بالك معي؟ ده وضع العرب. والشباب طبعا كل من هب ودب وطلع على شاشه ولبس الغطره وكوى الجلابيه وبتاع بقى شيخ، يلزق للالباني، يلزق للبخاري، يلزق لفتح الباري، ومفيش حد بيسال، زي ما كان العريفي بيعمل كده، محمد العريفي لما كان بيتكلم ويقول لك الظلم العام والظلم الخاص، ده قال به النووي. يا رجل انا استحلفك بربك، النووي قال هذا؟ قيد الله له الشيخ صالح الفوزان، قال من قال هذا فهو كذاب. وقد بحثنا كلام النووي وكلام ابن حجر فلم نجد لهذا اثرا في كلامه. ده شان اهل البدع يا اخوان، دي طريقه اهل البدع، يلزق اي كلام لاي حد. فلا تنكر إلا لما تسمع الكلام كله، بعد كده تنكر. هو ده الإشكال عند أغلب الطلب. فلما حصل غفلة من عمر نبهه الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال، يعني يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب لو أدى إلى الحاكم الزكاة وقام بكل شرائع الإسلام نفاقا وهو في الباطن كافر، يبقى حسابهم على الله، وحسابهم على الله. لم نؤمر بأن نشق عن صدور الناس، تمام؟ فكان رد الصديق على عمر أن العصمة لا تحصل إلا باستيفاء شروط الكلمة، والحكم هنا معلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. يعني عصمة الدم معلقة بإيه؟ أن يقول لا إله إلا الله ويقوم بحقها. طب قال لا إله إلا الله ولم يقم بحقها، يبقى لا يعصم دم، يبقى لا يعصم دم. هذا الذي حصل وبينه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر، وهذا إن شاء الله سيكون يعني محل بحث يعني عبر اللقاء القادم، حتى لا نطل، أن هذا كلام مهم نريد أن نؤصل فيه فهم قضية الخروج ويعني أصناف البغاة وأحكام هؤلاء، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: أخذت امرأة مبلغا ماليا كبيرا من زوجها دون علمه، ثم اكتشفت أن هذا ليس ماله وحده، بل ماله ومال شركائه في العمل، وتريد أن ترده، فهل ترده كما أخذته أم تزيد عليه، نظرا لأن هذا المبلغ كان سيأتي عليه ربح لزوجها وشركائه؟ لا، تأخذ المال، ترد المال كما أخذته، ترد المال كما أخذته، فإن كان في رده مفسدة إذا أعلمت به زوجها ترده، ترده في السر كما أخذته في السر، ولكن ترد أصل المال، ترد أصل المال، وإن طابت نفسها يعني أن ترد شيئا معه ترد، ولا حرج عليها إن شاء الله. قال يقول السائل: وما صحة الحديث الوارد في فضل يوم عاشوراء الذي فيه استجاب الله أو استحباب التوسعة على الأهل في هذا البيت؟ أظن يوم عاشوراء يوم معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان اليهود يصومونه صامه، لما سأل عن سبب صيامهم قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال: نحن أولى بموسى منكم، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لئن يعني عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لأصوم التاسع مع العاشر، يعني مخالفة مع مخالفة اليهود، يعني لأن بعض الناس بيفهم لأصومن التاسع أنه هيصوم التاسعاء بدل عاشوراء، بعض الناس بتفهم هذا الكلام أنه اليهود بيصوم عاشوراء يبقى احنا نصوم تاسعاء يعني وفاء لموسى عليه السلام ونخالف اليهود، يبقى احنا نصوم يوم تسعة واليهود يصوم يوم عشرة. لا، الرسول كان يقصد أنه يصوم التاسع والعاشر، تسعاء وعاشوراء، فلكن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصام هذا اليوم. أما ما فيه من التوسعة فإن كان عن اعتقاد بيحصل إن لازم تحصل توسعة في اليوم ده لاعتقاد معين، هذا لا يجوز. أما إذا كان يعني من باب إدخال الفرح أو نحو ذلك فلا حرج. هل يجوز للمرأة أن تذهب لطبيب أسنان حيث تغطي وجهها فيما عدا الفم لقلة إتقان النساء في هذا المجال؟ يعني إن لم تكن هناك طبيبة امرأة تتقن هذا المجال وكان فيه مضرة وفي ضرورة، يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب رجل، يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب رجل بالضوابط الشرعية ويكون معها محرمها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد الجلوس فيه؟ وهل صلاة سنة المغرب مثلا عند الدخول للمسجد تغني عن صلاة تحية المسجد؟ بالنسبة لصلاة تحية المسجد، نعم تصلى عند الدخول، فإذا نسي وجلس يقوم فيصلي، لحديث سليك الغطفاني أنه دخل ورسول الله يخطب على المنبر فجلس، قال: يا سليك أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، فأمره بالصلاة بعدما جلس، أمره بالصلاة بعدما جلس. لكن لو دخل المسجد بعد أذان المغرب وقد أذن للمغرب، هل تغني سنة المغرب عن تحية المسجد؟ الجواب نعم تغني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المقصود هو شغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس، شغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس. فإذا شغلت البقعة بالصلاة، بأي صلاة؟ بتحية مسجد، بسنة وضوء، بسنة فرض حاضر، لا إشكال، ويسقط حينئذ سنة تحية المسجد. يقول أنه رجل صاحب محل يريد أن يفعل سجل تجاري وتأمين عليه يعني وعلى العمال عنده، فما حكم هذا؟ التأمين ده إجباري مش كده؟ إن كان إجباري يجوز، إن كان إجباريا يجوز. التأمين يا أخوانا في أصله محرم، التأمين في أصله محرم، إنما يباح منه الإجباري لأنت مضطر، أنت مقهور به، وإلا مصالحك ستتعطل. فإذا كان إجباريا أمن، أما إذا كان اختياريا، إذا كان اختياريا فلا تؤمن لأنه حرام. وما رأيكم في الذي تفعله السعودية مع الشيعة الذين يحاصرون العرب من كل ناحية إلا مصر حفظها الله، الذي كان يدخل على يد الإخوان والحمد لله أزاحهم الله؟ أنت جاوبت نفسك. يعني هو ده اللي كان وهو ده اللي ما زال لسه بيدندن حوله أردوغان ورؤساء الإخوان عندنا ودعاة الحزبية عندنا، هؤلاء هم دل هم الورقة التي يعني يلعبون بها في آخر ما يلعبون. يعني أملهم الآن إن إيران تتمكن من كسر السعودية وكسر الدول اللي هي بتضرب الحوثيين في اليمن. الكلام ده بيتمناه سلمان العودة، وتمناه محمد عريف، وتمناه القرني، وهؤلاء الناس والإخوان بتوعنا ودعاة الحزبية بتوعنا هؤلاء. تمام؟ ليه؟ قال لك إن إحنا الحوثيون يتملكون اليمن ويحاصرون أو يأخذون باب المندب اللي هو منفذ البحر الأحمر من الجنوب، يبقى قناة السويس اللي عملها السيسي إيه؟ يبقى الله ويشرب ميت. تمام؟ فطبعا مصر تستغيث، فمين اللي هيغيث مصر في الحالة ديت؟ تركي، وطبعا تركيا الإخوان. طب نتفاوض بقى، نحط الإيه؟ القضية على طاولة المفاوضات، واخد بالك معي؟ يبقى الحاكم الشرع بتاعهم ايه؟ يرجع الاول، ده رقم واحد. الحاكم الشرعي زي ما بيطلعوا كده ويطلع يقول لك والله يوم السبت ان شاء الله هيرجع. ده في ناس لحد الان بتحلف كده، يقول لك والله ان شاء الله السبت كده باذن الله ايه، زي ما كانوا زمان كده واحنا طلبه زمان يقول لك يوم القيامه ان شاء الله يوم 20 ابريل سنه 2006. خد بالك معي، انت طلعتها من السجل المدني ولا يعني؟ واخد بالك؟ فيقول لك لازم يرجع ايه؟ يرجع الضال للمنحرف رئيس العصابه لحكم مصر، ويبدا بقى يحط شروط وتقسيم المنطقه من جديد. تمام؟ فاللي بتعمله السعوديه الان وبتعمله الامارات ومصر الان هو ده الحق، ويجب ان تعان هذه الدول في هذه الحرب. لكن انا كان لي يعني كنت اتمنى هذا، ان السعوديه تنحى عن هذا المعترك وتكفيها الدول الإسلامية أو الدول العربية الأخرى هذا، لأن السعودية يعني يستحسن ألا تكون طرفا في مثل هذا النزاع، يعني مراعاة لأمن الحرمين الشريفين. تبقى السعودية تمد مثلا بالمال بالسلاح أو نحو ذلك، أما أن تتدخل دخولا مباشرا أنا كنت أتمنى أن مصر والإمارات تقوم وتكفيها هذا الأمر حتى لا تكون طرفا في مثل هذا، مراعاة لأمن الحرم والمسجد النبوي، لأن هؤلاء مجرمون، هؤلاء مجرمون لا تستبعد. وهذا نسأل الله أن يحفظ المسلمين منه، أنه ممكن يحصل في العمرة في رمضان السنة دي أو في الحج مثل هذا. وكان طبعا أمنية الخميني طبعا التي قد يجهلها أغلب المسلمين الآن، كان يقول لن نتمكن من إقامة ديننا إلا إذا أزحنا الكعبة من الأرض. ده كلام الخميني اللي كان بيقول عليه كمال الهلباوي الإخواني صديق محمد مرسي، كان بيقول أنا لا أعلم دولة تتمثل فيها الخلافة الإسلامية إلا دولة الإمام الخميني في إيران. ده كلام كمال الهلباوي الإخوان المعزول عن الإخوان. تمام؟ فتخيل لما يبقى الخميني هو المثال الذي يحتذى، وبيقول في كتب ومقالاته إننا لن نتمكن من إقامة دعوتنا إلا إذا أزحنا الكعبة من الوجود. اللهم لعن أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة، دي صلاة الخميني. إيه المانع بقى أن يحصل في الحج ويحصل في العمرة؟ نسأل الله أن يعصم المسلمين من هؤلاء. فاللي بيحصل في اليمن ده ينبغي أن احنا ندعو لمن وقف في وجه هؤلاء الروافض، وتعرف خيانة الإخوان. شوف المجرم عبد المجيد الزنداني في اليمن وأنصاره هناك، سمعت له كلمة من يوم أن تمكن هؤلاء؟ وكان قبل ذلك كل شوية طالع بمقال وعمال يرفع عقيرته علي لما كان الخوان هنا في حكم البلاد. لما ظهرت شوكة الحوثيين هناك لم ينبس بكلمة، بل كما وصلني، وهذا أنا أتأكد منه إن شاء الله وأتيكم به إن شاء الله، إنه له يد في إعانة الحوثيين ضد السعودية. فلما يصل إجرام هؤلاء أن يعينون الرافضة على السنة عشان يوصل لحكم، ده ليه علاقة بإسلام؟ ده ليه علاقة بدين يا أخوانا؟ إسلام إيه بقى ودعوة إيه؟ نسأل الله عز وجل ألا يمكن لهؤلاء وأن يخيب مسعاهم أينما حلوا ونزلوا، لأن هؤلاء بلاء كالغربان حيثما حلوا ببلد أفسدوها، كما ترى الآن. انظر واعتبر جزائر، تونس، ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، انظر في كل بلد أفسدوها. فنسأل الله أن يريحنا من شرهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.